الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بكوكب كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، أو كما قال أو كما هو معنى هذا الحديث الذي تقدم. قال وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جاد على ألسنة كثير. سنقف على نصوص أخرى تبين هذه الترجمة مما أورده الشيخ سليمان، فنسمع من الأخ أسامة على بركة الله أيضا. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. المراد بهذه الترجمة التأدب مع جناب الربوبية عن الألفاظ الشركية الخفية كنسبة النعم إلى غير الله، فإن ذلك باب من أبواب الشرك الخفي، وضده باب من أبواب الشكر، كما في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: من أولى معروفا من أولي معروفا فلم يجد له جزاء إلا الثناء فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. وفي رواية جيدة لأبي داود: من أبلي فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. نعم. قال المنذري: من أبلي أي من أنعم عليه، الإبلاء الإنعام. فإذا كان ذكر المعروف الذي يقدره الله على يدي إنسان من شكره، فذكر معروف رب العالمين وآلائه وإحسانه ونسبة ذلك إليه أولى بأن يكون شكرا. أي نعم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فإذا أجر الله على يدي إنسان باختياره معروفا أو نعمة فذكرت ونسبت يعني لله عز وجل، وهذا الإنسان أيضا إذا كان باختياره يثنى عليه بذلك فهذا من شكر الله تبارك وتعالى، هذا من شكر الله. أما يعني أن تنسب نعمة الله إلى غيره فالأمر في ذلك كما في حديث قدسي: أنا والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. أورده لعله صاحب فتح المجيد أو صاحب التيسير في أول هذا الكتاب، وهو حديث قدسي. إنما أيضا يدخل في معنى باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هل وجدت يا شيخ أسامة؟ أنا أشكر معلم عليهم خرج الأفضل. سي نعم. على كل حال هو في أول التيسير صفحة 66. نعم. إيش يقول؟ ماذا يقول؟ يقول في بعض الآثار الإلهية: نعم، إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. نعم. أي نعم. هذا أيضا يدخل في هذا الباب، ذكر المحسن بإحسانه من باب إضافة أو نسبة الفضل إلى أهله يعتبر أيضا من شكر الله. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. إذا كان قد أجر الله على أيديهم معروفا ففعلوه باختيارهم حينئذ فهذا يعني ينبغي مثل ما ذكر هنا قال من أولي معروفا فلم يجد له جزاء إلا الثناء فقد شكره ومن كتمه فقد كفره. وفي رواية جيدة لأبي داود من أبلي فذكره فقد شكره ومن كتمه فقد كفره. قال المنذري من أبلي أي من أنعم عليها لإبلاء الإنعام. فإذا كان ذكر المعروف الذي يقدره الله على يدي إنسان من شكره فذكر معروف رب العالمين وآلائه وإحسانه ونسبة ذلك إليه أولى بأن يكون شكرا. يعني لأنه إلغاء يعني فعل الإنسان أو إلغاء اختيار الإنسان نهائيا يعتبر أيضا لأنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فأنت تميز بين الصادق والكاذب، والصادق تمدحه والكاذب تذمه، وتميز بين المحسن والمسيء، المحسن تثني عليه والمسيء تذمه، مع العلم التام بأن هذا المحسن أنعم الله عليه بأن يكون محسنا، وهذا أيضا الصادق أنعم الله عليه بأن يكون صادقا. فمع معرفتك هذا ومعرفتك فضل الله عز وجل تميز بين المحسن والمسيء، فتقول للمحسن أحسنت، نعم، وللمسيء يقال له أساء، ولا يستوي المحسن والمسيء. نعم. قال المصنف رحمه الله، قال مجاهد رحمه الله ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم ولفظه كما في الدر. قال المساكن والإنعام والأنعام وسرابيل الثياب، والحديد يعرفه كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم. إذا عن قصدهم ألا يدلى عليهم بحق الله فيه. يمكن يأتي بقصة الأعمى والأبرص، لا الأعمى والأبرص والثالث الذين ابتلاهم الله من بني إسرائيل. أي نعم، لعله يأتي هنا أبرص والأقرع والأعمى. نعم ذكرها هنا. نعم تفضل. لكن كاملا باب مستقل. أي نعم، فلعلك إذا كنت تعرفه بلا مشقة تعرف موضعه. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه قصة الأعمى والأقرع والأبرص قصة جميلة ومؤثرة تبين الفرق بين الشاكر والكافر. هو أشار إليها هنا، ذكر عن ابن القيم إشارة إليها. قال ابن القيم ما معناه؟ لما أضافوا النعمة إلى غير الله فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيره، فإن الذي يقول هذا جاحد لنعمة الله عليه غير معترف بها، وهو كالأبرص والأقرع اللذين ذكرهما الملك بنعم الله عليهما فأنكراها وقال إنما ورثنا هذا كابرا عن كابر. نعم. وكونها موروثة عن الآباء يعني كأن الثالث هو الشاكر، ولهذا ما ذكر الثالث هنا، ذكر الاثنين، ذكر الاثنين اللذين كفرا، قال ورثناه كابرا عن كابر الأبرص والأقرع.

أخذته لله. أخذته لله. نعم. فقال أمسك. هذا شاكر، هذا مثل الشاكر. نعم. فقال. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي رضي عنك. فقد رضي الله عنك. عندي فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجاه. يعني البخاري ومسلم. اقرأ لنا شرح الحديث لأن فيه معتبر حقيقة. وهذا حديث عظيم وفيه معتبر. الصفحة التي بعدها. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: وهذا حديث عظيم وفيه معتبر، فإن الأولين جحدا نعمة الله فما أقر لله بنعمته، ولا نسب النعمة إلى المنعم بها، ولا أديا حق الله فحل عليهما السخط. وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها، فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها، وهي الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب. ما شاء الله، هذه أركان الشكر الثلاثة: الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يجب فيما يحب المنعم. وبذلها، هذه ثلاثة أركان يعتبر للشكر، لشكر النعمة: الاعتراف، نسبتها إلى المنعم، بذلها فيما يحب المنعم. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحدها المنكر النعمة المنعم عليه بها فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ولم يحبه ولم يرضى به ولم يرضى به وعنه لم يشكره أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. الحسود ليس شاكرا، الحسود اللي يغطي محاسن، يعني محاسن غيره ويذكر مساوئه، هذا ليس شاكرا. اي نعم، لانه هذا يعني يريد ان يمنع نعم الله عز وجل، يريد ان يسيء الادب الى الله عز وجل، بل هو اساء الادب الى الله عز وجل، لان الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وله سبحانه وتعالى أن يفضل من شاء على من شاء، والفضل كله بيده يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. نعود إلى الموضع الذي كنا فيه. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: ما معناه لما أضافوا النعمة إلى غير الله فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيره، فإن الذي يقول هذا جاحد لنعمة الله عليه غير معترف بها، وهو كالأبرص والأقرع اللذين ذكرهما الملك بنعم الله عليهما فأنكراها وقال إنما ورثنا هذا كابرا عن كابر. كذب. نعم، قصته معروفة، كذب سبحان الله، مع أن الملك أتاهما، أتى كل واحد بصورته وهيئته لعله يذكر، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكونها موروثة عن الآباء وكونها موروثة عن الآباء أبلغ في إنعام الله عليهم، إذ أنعم بها على آبائهم ثم ورثهم إياها فتمتعوا هم وآباؤهم بنعمه. وقال عون بن عبد الله: وكونها موروثة، يعني فرض أنها موروثة، لا يعني ذلك أنها لا تنسب لله، لأن كونها موروثة أبلغ في إنعام الله عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى أنعم بها على آبائهم ثم عليهم. نعم. وقال عون بن عبد الله رحمه الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. هذا الأثر نعم رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ولفظه كما في الدر: لولا فلان أصابني كذا وكذا، ولولا فلان لم أصب كذا وكذا، لم أصب كذا وكذا، ولولا فلان لم أصب كذا وكذا. هذا ما أكثره على ألسن الناس، لولا فلان أي نعم كان كذا وكذا، فلان الله يقطع قطع رزقي، مثلها بالضبط. نعم هذا سبحان الله يعني من ضعف اليقين، ولولا فلان كان كذا وكذا، يعني الله اللي ينعم عليك دائما وتجد أنه يخضع أي نعم وينسب هذه النعمة، وربما فلان لا يدري هل أصابتك وما أصابتك، يعني مثل التاجر اللي عنده تجارة وأموال كيف يميل الناس إليه، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله، وربما كان من أبخل الناس، لكن الله المستعان يعني نعم إذا كان ذكر الله يغفل عنه المرء يصدر عنه مثل هذه الأمور فينسب، يعني تختلف عليه تنتكس عنده الحقائق. وعون هذا هو ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي، ثقة عابد مات قبل سنة 20 و100. نعم قوله لولا فلان إلى آخره، قال ابن القيم رحمه الله: ما معناه؟ هذا يتضمن قطع إضافة النعمة عن من لولاه لم تكن. حتى بعض الناس لما يرى منكر يسكت عليه، أو يرى خيانة يسكت عليها ويقول ما أنا قطع رزق، يعني هذه أمانة أي نعم ما هو قطع رزق، فهل تحب أن يأكل هذا أخوك من الحرام؟ مثلا ما يحضر في الدوام ما يحضر فيه. ويقول أنا ما نبقطع أرزاق لن أبلغ به حتى لا يحسم عليه لا ما يصل إلى حد شيء، يصل يعني أنه ضياع للأمانة المسؤولية، أي إلا شرك، إلا هذا لولا الله وفلان إلا هذا شرك، لكن قد يكون شرك أصغر. أي نعم بلى شرك نعم لولا الله وفلان هذا شرك أصغر. نعم قال ابن القيم رحمه الله: ما معناه؟ أما إذا كان يعتقد أن فلان مساوي لله في القدرة والعظم فهذا شرك أكبر. نعم قال: هذا يتضمن قطع إضافة النعمة عمن لولاه لم تكن، وإضافتها إلى من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره، وغايته أن يكون جزءا من أجزاء السبب أجرى الله نعمته على يده، والسبب لا يستقل بالإيجاد. يعني ما في سبب يستقل بالإيجاد، ما في سبب إلا وهو لا بد من أن يضاف إليه يعني شيء آخر، ما في يعني ما فيه من يفعل وحده بمشيئته وحده إلا الله. نعم هذا قد يكون جزء من السبب، والسبب أيضا وكونه جزء من السبب حتى لو كان سببا فهو مخلوق. أي نعم فهو مخلوق، السبب لا يستقل بالإيجاد. نعم وجعله سببا يعني إيجاده سبب هو من نعم الله عليه. نعم وجعله سببا هو من نعم الله عليه، فهو المنعم بتلك النعمة، وهو المنعم بما جعله من أسبابها، فالسبب والمسبب من إنعامه، وهو تعالى كما أنه قد ينعم بذلك السبب فقد ينعم بدونه ولا يكون له أثر، وقد يسلبه سببيته، وقد يجعل لها معارضا يقاومها، وقد يرتب على السبب ضد مقتضاه، فهو وحده المنعم على الحقيقة. وهذا من أبلغ آيات الله أنه يرتب على السبب ضد مقتضاه. أي نعم قد يسلبه خاصية وقد يرتب عليه ضد مقتضاه، فهو وحده المنعم على الحقيقة. وهذا يظهر إذا تأملت يعني في آلاء الله وفي نعمه وفي الأسباب التي يوجدها سبحانه وتعالى، فهو سبحانه يعني خالق السبب والمسبب، فهو المنعم بما جعله من أسباب النعمة، فالسبب والمسبب من إنعامه، وهو تعالى كما أنه قد ينعم بذلك السبب فقد ينعم بدونه، ينعم بدون سبب، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولا يكون له أثر، السبب نفسه لا يكون له أثر، وقد يسلب السبب سببيته كما هو الشأن في نار إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فسلبها يعني قوتها وهي كانت سبب للإحراق، لكن الله سبحانه وتعالى أمرها أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم فيعني سلبت خاصتها، سلبها الله عز وجل. وقد يسلبه سببيته وقد يجعل لها معارضا يقاومها. أنتم تشاهدون هذا أحيانا يعني في بعض ما يجري في ملك الله عز وجل، قد يكون الشخص لا يولد له وعنده زوجة مثلا، ثم يتزوج أخرى فتحمل الأخرى وتحمل الأولى، أي نعم، فالأمر بيد الله عز وجل، أي نعم. والتأمل يظهر أشياء كثيرة، أي نعم. وقد يرتب سبحانه على السبب ضد مقتضاه، فهو وحده المنعم على الحقيقة، الذي يفعل بمشيئته وحده هو الله، يعني من يعني حينما يفعل بالأسباب وبغير الأسباب لبيان غناه سبحانه وتعالى، حينما يفعل بالأسباب ليس مفتقرا للأسباب، ليس محتاجا للأسباب، بل يفعل بالسبب ويفعل بغير السبب سبحانه وتعالى، وهو الغني الحميد. وإذا فعل بالسبب ليس كفعل المخلوق بالأسباب عن حاجة، ولكن يفعل بالسبب وهو غني عنه سبحانه وتعالى. نعم. في كلمة هنا سقط، يعني في نسخة، ها؟ في نسخة، لا في كلمة هنا سقط. نعم. لكن مفهوما ذكرتموها شيخ. إيه أذكره. نعم. فقد ينعم بدونه في نسخة، فقد ينعم بالمسبب بدونه. أي بالمسبب بدون السبب. أي نعم. قد ينعم بالمسبب بدون السبب. نعم. قال وقال. يعني انظروا ل آدم، خلقه الله عز وجل من غير أن يتسبب فيه والد ولا والدة، يعني خلقه الله من غير، يعني خلقه الله عز وجل بلا ذكر وبلا أنثى، وخلقت حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وسائر الخلق من أنثى وذكر، فالله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. من تأمل وجد، يعني علينا مفتاح دار السعادة ومفتاح باب العلم والولاية ومشهور باب العلم والولاية لابن القيم، فيه حديث طويل عن مثل هذه الأمور. نعم نعم. ها؟ قصة أبي طالب. نعم. نعم. لولا أنا لكان في درك الأسفل من النار، ولكن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كان أهول أهل النار عذابا. ليس معناه أن يخرج من النار، لكن هو أهون أهل النار عذابا، ويلبس نعلين يغلي منهما دماغه، أي نعم، في ضحضاح من النار كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لولا أنا. هذا يعني على أساس أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الله سبحانه وتعالى خفف عن أبي طالب بسبب النبي عليه الصلاة والسلام، فيها بيان معنى السببية. إيه، لا تعارض يعني بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين كراهية أن نقول لولا فلان، لأنه أحيانا نقول لولا فلان وهؤلاء يقول لولا فلان، كلامهم ليس صحيحا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة صحيح، واضح؟ أي نعم. فالفرق بين الكذب والصدق بس. نعم. صدق. قال وقال ابن قتيبة رحمه الله يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. ابن قتيبة هو عبد الله بن مسلم. هذا كذب، هذا بشفاعة آله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرون، أليس كذبا؟ خلاف قول الحق. ابن قتيبة الدينوري الحافظ، هذا أديب أهل السنة، وأقول هذا يعني يعتبر يقال له أديب أهل السنة. نعم، خطيب أهل السنة، يعني لأنه معروف باللغة ومعروف بالأدب. نعم، صاحب التفسير والمعارف وغيرها، وثقه الخطيب وغيره، مات سنة 67 و200 أو قبلها. نعم، قوله يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، قال ابن القيم رحمه الله: هذا يتضمن الشرك مع إضافة النعمة إلى غير وليها، فالآلهة التي تعبد من دون الله أحقر وأذل من أن تشفع عند الله، وهي محضرة في الهوان والعذاب مع عابديها، وأقرب الخلق إلى الله. نعم، وأقرب، محضرة في الهوان والعذاب مع عابديها، مع عابديها. نعم، وأقرب الخلق إلى الله وأحبهم إليه، لا يشفع عنده إلا من بعد إذنه لمن ارتضاه. أي نعم، لا يشفع هذا المقرب، أقرب الخلق إلى الله وأحبهم إليه، لا يشفع عنده إلا من بعد إذنه لمن ارتضاه. أقرب الخلق وأحب الخلق إلى الله، لا يستطيع أن يشفع عند الله إلا بإذنه له، ويشفع للمرضي عنه، ولا يرضى إلا التوحيد سبحانه وتعالى. نعم، فالشفاعة بإذنه من نعمه، فهو المنعم بالشفاعة، وهو المنعم بقبولها، وهو المنعم بتأهيل المشفوع له، إذ ليس كل أحد أهلا أن يشفع له، فمن المنعم على الحقيقة سواه سبحانه وتعالى. نعم، قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، يعني يقصد على الحقيقة المطلقة، على الحقيقة المطلقة، وإلا يعني من أجر الله على يديه نعمة فهي تنسب إليه حقيقة، يقال فلان أنعم بكذا أو فلان فعل معروفا حقيقة، يقال إن فعله حقيقة، لكن من الذي خلق له هذه الحقيقة؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالفضل كله يعود إلى الله عز وجل، وليس معنى ذلك أن يعني لا يذكر أو لا ينسب الفضل إلى أهله، بل ينسب الفضل إلى بقدره، بخلاف ما لو أجرت على يديه نعمة وهو غير مريد لها، فهذا واضح أنه ليس له فيه جميل اختياري يمدح عليه أو يثنى عليه. أي نعم، كأن يريد مضرتك فتكون نعمة، إذا لا، ما ليس له فضل. أي نعم، أراد. نعم نعم، وأنعمت عليه، هذا حقيقة. نعم، هذا حقيقة، لكن إنعام الله ليس مثل إنعام العبد، لكن يضاف للعبد حقيقة ويضاف إلى الله حقيقة. نعم، والنعمة أو الإنعام الحق مطلقا يعود إلى الله. نعم، ها؟ وأنعمت عليه، اشتراك في اللفظ فقط وفي المعنى الذهني، أما الخصائص لا. إنعام الله ليس مثل إنعامي، يعني ليس مثل إنعام غيره، بل يناسب، يعني المضاف هذه الإضافة تأخذ خصائص المضاف إليه. نعم، فالعبد لا خروج له عن نعمة الله وفضله ومنته وإحسانه طرفة عين. وإذا أنعمت عليه، من اللي أنعم عليه حتى ينعم عليه؟ نعم، إذن نعم، لكن هو أيضا إنعامه حقيقة. ها؟ ما سمعت؟ مع زيد. نعم، أي نعم، أنعم عليه بالعتق. نعم، أنعم عليه بالعتق. نعم، وأنعم الله عليه بأن هيأه أن يكون عندك، وأيضا بالإيمان، وجعل له من الأسباب ما أوصله إلى العتق، وأعظم شيء الإيمان، ما يعني

فهذا الذي سخره الله عز وجل. أي نعم. في فرق بين سبب وسبب. قال المصنف: وفيه اجتماع الضدين في القلب، يعني الشكر والكفر، الشكر والكفر، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هذان ضدان، ويعرف نعمة الله عز وجل ويعرف أن الله هو الذي أسداها لكنه ينكرها بإضافتها إلى غيره، فهذان ضدان يجتمعان في القلب. هذه من المعارف يعني الثمينة. وفي اجتماع الضدين في القلب، ومعروف أن الضدان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، لكن الغريب اجتماعهما في القلب ليس بقدر متساوي، وإلا لو كان بقدر متساوي لم تنع أن يجتمع معا أو يرتفع معا، إنما بعضهما أقل درجة. فقد يجتمع مثلا يعني ما يبطل كمال الإيمان الواجب مع أصل الإيمان، وهو الشرك الأصغر. كل هذا في الشرك الأصغر. الشرك الأصغر يجامع أصل التوحيد، لكن الذي لا يجامع أصل التوحيد الشرك الأكبر. أي نعم. نعم. من أثر السابق الإلهي في لفظة عن ابن عمر. نعم. طيب. نعم. قال في حديث ابن عمر: مكتوب في الإنجيل: ابن آدم أخلقك وأرزقك وتعبد غيري، ابن آدم أدعوك وتفر مني وأذكرك وتنساني، ابن آدم اتق الله ثم نم حيث شئت. الله أكبر. ابن آدم اتق الله ثم نم حيث شئت، لأنه الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أعظم تقوى الله عز وجل التي تثمر الأمن العدل، العدل ثمرته الأمن. هذا لما قال أحد عمال عمر بن عبد العزيز إن مدينته تحتاج إلى تحصين قوي، فقال: حصن مدينتك بالعدل. العدل من أسباب الأمن. ولهذا ينقل أن أحد ملوك الفرس لما أسر وأتي به إلى عمر هرمزان أو غيره، وجده سأل عن الخليفة الذي دوخ المشرق والمغرب، فقيل له إنه بالمسجد نائم، فوجده بالمسجد هنا قد أحضر كثيبا من الرمل أو صخرة ونام نائم، فبهر هذا، ولكنه قال، نطق بحكمة وهي صحيح: عدلت فآمنت فنمت يا عمر، عدلت فآمنت فنمت يا عمر. والعدل هو أساس يعني الاتزان، هو أساس يعني عدم الاضطراب. إذا وجد العدل ارتفع الاضطراب وارتفع عنه. فأي إنسان يريد أن يأمن في نفسه فليعدل، أن يأمن في بيته فليعدل، أن يأمن في مجتمعه فليعدل. من التزم العدل فإنه يأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هو ضد العدل، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أين أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فاتق الله ثم نم حيث شئت. أي نعم. أعظم تقوى الله هو العدل. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب. الله طيب. نعم. يعني حتى الباب الذي بعده، يعني هذا باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الباب الذي بعده كأنه متصل به: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه الآية هي التي أشار إليها المصنف أيضا في أول الباب، قال كما في آية البقرة. نعم. فلا في أول الكتاب ذكر المصنف نعم أمثلة نعم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هو كأنه أبدا يعني له علاقة بالباب الذي قبله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه خاصة الله. إذا عرفنا الآيات يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون تعلمون هذا أن الله الذي أجراه فلماذا تميلون إلى غيره وتنسبون نعمة الله إلى غيرها ففي علاقة بين هذا الباب والذي قبله. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأنداد هو الشرك الخفي هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص أي مثل الباب الذي قبل لولا كذا لو نعم نعم ولولا البط في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم. هذه من أنواع الشرك الأصغر كل هذه الأبواب يذكر ألفاظ ويذكر حمور يعني من شرك الألفاظ فإذا صاحبها الاعتقاد بمساواة هذه الأشياء بالله أصبح شركا أكبر بحسب حال قائله. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا دليل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر لأن ابن مسعود يقول لأن أحلف بالله كاذبا هذه كبيرة يمين غموس أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا لأن الحلف بغير الله وإن كان صادقا شرك شرك أصغر فهذا يدل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وأن الشرك ما دام سمي شركا ورد في النصوص تسمية الشرك الأصغر شرك تسمية الرياء شرك فهو يدخل في عموم الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يدخل في عموم هذه الآية وإن كان يختلف عن الشرك الأكبر لأن الشرك الأصغر لا يحبط الأعمال إلا ما لابسها إذا كان رياء ولا يخرج من الملة ولا يخلد في النار أما الشرك الأكبر لا فهو يحبط الأعمال ويخرج من الملة ويخلد في النار. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح. نعم. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقولوا لولا الله وفلان. نعم جميل. هذه الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون نزلت يعني في الشرك الأكبر لكن السلف يستدلون على الشرك الأصغر بما نزل في الشرك الأكبر وأظن الشيخ ذكرها في يعني في باب سابق في باب قتل التميمة والوتر وأن أحد الصحابة عبد الله بن مسعود أو غيره أو حذيفة قطعها قطع تميمة من أو قطع يعني خيطا من عضد إنسان وتلا هذه الآية وما يؤمن وما يؤمن أحدهم بالله إلا وهم مشركون. قال نزلت في الشرك الأكبر، نزلت في المشركين، واستدل بها على الشرك الأصغر وهو يعني ربط الخيط أو تعليق الخيط والتميمة. قال فيه دليل على أن السلف يستدلون على إبطال الشرك الأصغر بما نزل من الآيات في الشرك الأكبر كما في آية البقرة، يعني هذه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذه نزلت في الأكبر، والشيخ المصنف بوب لها هنا على أمثلة من الشرك الأصغر، مما يدل على أن السلف يستدلون على إبطال الشرك الأصغر بما نزل في الشرك الأكبر. أي نعم، وجدتها في باب من قطع تميمة، نعم، من تعلق تميمة، نعم 162، نعم 162، نعم قول الشارح أنا وقفت عليهم، باب ما جاء في رقاب التمائم، نعم فوق الآية، فوق، نعم وما يؤمن أكثرهم بالله، نعم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذه نزلت في الشرك الأكبر. هذا حذيفة رضي الله عنه استدل بهذه، حذيفة بهذه الآية على أن تعليق الخيط ونحوه نعم أنه شرك أي أصغر. قال المصنف فيه صحة الاستدلال بما نزل في الأكبر على الأصغر، ومعنى الآية أن الله أخبر عن المشركين أنهم يجمعون بين الإيمان بالله أي بوجوده وأنه الخالق الرازق المحيي المميت، ثم مع ذلك يشركون في عبادته، فسرها بذلك ابن عباس وعطاء ومجاهد والضحاك وابن زيد وغيرهم. وفي بعض المسائل أو في بعض النسخ المسائل التي استنبطها الشيخ أي نعم ذكر قال إن هذا فيه دليل على أن السلف رحمهم الله يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على إبطال الشرك الأصغر كما في آية البقرة. بعض المشايخ لما شرح كتاب التوحيد قال آية البقرة قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وليس هذا مراد الشيخ، مراده هذه الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. على كل حال تراجع المسائل. نعم نعم نقرأ شرح والله طيب حتى يؤذن. نعم قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى باب قول الله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اعلم أن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ، الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ، وإن لم يقصد المتكلم بها معنى لا يجوز، بل ربما تجري على لسانه من غير قصد، كمن يجري على لسانه ألفاظ من أنواع الشرك الأصغر لا يقصدها. فإن قلت الآية نزلت في الأكبر، قيل السلف يحتجون بما نزل في الأكبر على الأصغر كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما. هذا يدل على أن الأصغر يعني يستوي في التسمية مع الأكبر، ويستوي مع الأكبر في عدم المغفرة، لكن يفترق عنه لأن الأصغر لا يخرج من الملة ولا يخلد في النار ولا يحبط العمل، أما الأكبر فهو يخرج من الملة ويخلد في النار ويحبط العمل. نعم قال قيل السلف يحتجون بما نزل في الأكبر على الأصغر كما فسرها ابن عباس وغيره رضي الله عنهم. إيه ابن عباس وش يقول؟ يقول الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، هذا من الشرك الأصغر. يعني فسر ابن عباس هذه الآية النازلة في الشرك الأكبر بأمثلة من الشرك الأصغر. أي نعم يسمى خفي، بس الخفي باعتبار الخفى والظهور، لكن باعتبار يعني أكبر وأصغر هذا تقسيم آخر من وجه آخر، قد يكون من الخفي ما هو أكبر كشرك المنافقين. شرك المنافقين خفي لكنه أكبر. أي نعم نعم. فيما ذكره المصنف عنه بأنواع من الشرك الأصغر. دعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبارك الله من مقام المحمد الذي أعطى لك لا تخلق. نعم بارك الله فيك. فإن قيل فإن قلت الآية نزلت في الأكبر، قيل السلف يحتجون بما نزل في الأكبر على الأصغر كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما وغيره فيما ذكره المصنف عنه بأنواع من الشرك الأصغر، وفسرها أيضا بالشرك الأكبر، وفسرها غيره بالشرك الطاعة، وذلك لأن الكل شرك. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى نهى الناس أن يفعل يعني أحيانا شرك الطاعة يعني لا يصل إلى إذا لم يكن هناك طاعة مع حب ورجاء وخوف، بل يكون هناك طاعة إما نتيجة الخوف أو نتيجة يعني، فهذا قد يكون شركا لكن ليس كل طاعة تكون شرك. نعم. وذلك لأن الكل شرك. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى نهى الناس أن يجعلوا له أندادا أي أمثالا في العبادة والطاعة، وهم يعلمون أن الذي فعل تلك الأفعال يعني قد يطيع من غير تعبد، قد يطيع من غير تعبد، فما كل طاعة تكون شركا وإن كانت هي قد تكون معصية لكن لا تكون شركا. والمعصية لا شك أن المعصية أنها بريد الكفر لكن ليس شركا. نعم. فهو ربهم وخالقهم وخالق من وإذا حقهم. أضاف الطاعة على العبادة فالمقصود بالطاعة طاعة التعبد، طاعة التي هي توفرت فيها أركان التعبد القلبي الحب والرجاء والخوف. نعم. فهو ربهم وخالقهم وخالق من قبلهم وجاعل على الأرض وجاعل الأرض فراشا لعله نعم هذه زيادة من قبل أي نعم. وجاعل الأرض فراشا والسماء بناء والذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من أنواع الثمرات رزقا لهم فإذا كنتم تعلمون ذلك فلا تجعلوا له أندادا. قال ابن القيم رحمه الله فتأمل هذه وشدة لزومها لتلك المقدمات قبلها وظفر العقل بها بأول وهلة وخلوصها من كل شبهة. تأمل هذه وشدة لزومها لتلك المقدمات قبلها، ما هي المقدمات؟ فلا تجعل الله هي هذه النتيجة، فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. المقدمات يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق، اعبدوا ربكم هذه الطلب، هذه القضية المطلوبة، هذا الأمر المطلوب، اعبدوا ربكم. ما هو برهانه ومناط استحقاقه؟ الذي خلقكم. أولا اعبدوا ربكم لأنه ربكم الذي خلقكم، هذه من البراهين، والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذه كلها براهين. إذن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الخالق قال ابن كثير الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، الخالق لهذه الأشياء المنعم بها هو المستحق للعبادة وحده. نعم هذه هي المقدمات. نعم شدة لزومها لتلك المقدمات قبلها وظفر العقل بها بأول وهلة من غير تأمل ومن غير يعني كأنها تفيد اليقين الضروري. نعم وخلوصها من كل شبهة وريب وقادر. نعم إذا كان الله وحده هو الذي فعل هذه الأفعال فكيف تجعلون له أندادا وقد علمتم أنه لا ند له يشاركه بفعله؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم تعلمون أنه ما شارك أحد في خلقكم. أي نعم، الذي جعل لكم الأرض فراشا منفرد بهذا وهذا فعله، والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا لا يشاركه فيه أحد. نعم، فكيف تجعلون له أندادا وقد علمتم، تجعلون له أندادا في فعلكم التعبدي وقد علمتم أنه لا ند له في فعله، علمتم أنه لا ند له في فعله، فكيف تجعلون له ندا في فعلكم التعبدي؟ أي نعم. قال المصنف رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. نعم، هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم كما قال المصنف وسنده جيد. قوله هو الشرك أخفى من دبيب النمل إلى آخره، أي إن هذه الأمور من الشرك خفية في الناس لا يكاد يتفطن لها ولا يعرفها إلا القليل. وضرب المثل لخفائها بما هو أخفى شيء وهو أثر النمل، فإنه خفي، فكيف إذا كان على صفاء؟ فكيف إذا كانت سوداء؟ فكيف إذا كانت في ظلمة الليل؟ وهذا يدل على شدة خفائه على من يدعي الإسلام وعسر التخلص. نعم، وهذا يدل على شدة خفائه على من يدعي الإسلام وعسر التخلص منه. ولهذا جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فقال: أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. رواه أحمد والطبراني. نعم نعم، وهذا يدل على أو يفيدنا شدة الخوف من الشرك ما دام أنه خفي. هذا يدل على أن الشرك خطير وأنه مخوف. أي نعم، و يعني الذي يأتي على قليل الشرك وكثيره هو الدعاء بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. هذا يأتي على الشرك كله، خفيه وجليه ودقيقه وكبيره: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. قوله وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان، هذا في المستقبل: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. لكن وقع شرك فيما مضى فلا يغفر إلا بالتوبة، فلا بد من التوبة منه. هنا قوله وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، أي إن منه الحلف بغير الله كالحلف بحياة المخلوق، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. قوله وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، أي السراق. والمعنى أن من الشرك نسبة عدم السرقة إلى الكليبة التي إذا رأت السراق نبحتهم، فاستيقظ أهلها وهرب السراق، وربما امتنعوا من إتيان المحل الذي هي فيه خوفا من نباحها، فيعلم بهم أهلها كما روى ابن أبي الدنيا في الصمت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أحدكم ليشرك حتى يشرك بكلبه يقول لولاه لسرقنا الليلة. الله الله ويربيه ويركبه معه. اي نعم وجلسه على يعني عند الحلاق والله المستعان كله يعني كلها مبالغة. نعم أشياء هذه نسأل الله العافية. ربما حتى إذا مات كفن أو أوصاله وترك يعني الفقراء من بني آدم يموتون جوع والكلب يوصى له بالثروة. الله المستعان. نعم ها ما بقي وقت نكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه ونعوذ بالله أن نشرك به شيئا ونحن نعلم. استغفر الله لما نعلم.